أن الله يحبه عز وجل لأنك ما تقربت إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني مما تكلم به القرآن عز وجل. ثانيا أنك تكون شافعا لعشرة من أهلك. ثم أن الله يلبسك تاج الكرامة، وأن القرآن إذا حفظته وعملت به يأخذ بيدك يوم القيامة، أولا يشفع لك عند الله ويدافع عنك حتى يقال شأنك به، ثم يدخلك الجنة ويقال لك اقرأ ورقة في درج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. ولا حديث في هذا كثيرة في فضائل القرآن وحفظه، وذكر ما حصل من السلف الصالح حفظهم للقرآن وحرصهم عليه. فعلى كل حال تأتي يمكن تجد بعض الأشرطة التي يسمعونها أيضا. يقول السائل نقل الشيخ من عثيمين، يقول في الدعاء اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما آخره، يقول لحديث الذي ورد فيه ضعيف. على كل حال ما نقول واجب، هو يقول إن قلته طيب، وإذا ما قلته فلا حرج، لأن ما نقول إن هذا واجب، هو ذكر حسن وطيب، وما دام أنه من فضائل الأعمال وليس فيه محظور فإن قلته فحسن، وإذا قلت لم تقله فلا حرج. نكمل؟ نعم، بس سؤال واحد ونمشي. يقول السؤال ما معنى قول الله عز وجل صاحبهما في الدنيا معروفة، وإذا كان أبوى الإنسان لا يصليان فهل يحق له أن يسكن معهم ويأخذ من أموالهم؟ على كل حال الوالدين يجب علينا أن نقوم بحقهم بكل ما نستطيع من إكرامهم وخدمتهم وتلبية طلباتهم، لكننا لا نطيعه في معصية الله، فلو أمروك بمعصية أو أخروك عن طاعة فلا طاعة لهم. أما فيما يخصهم وما شأنهم وما ينفعهم، إن كانوا مسلمين فتعينهم على دينهم وترغبهم بذلك وتشجعهم وتتعاون معهم، وإن كانوا والعياذ بالله لا يصلون أو غير مسلمين، اللي ما يصلي الذي لا يصلي كافر. لكن كما قال عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة، تخدمهم وتقدم لهم ما يريدون، وكونك تأخذ من أموالهم ما في حرج، يعني لحاجتك، لكن لا تأخذ شيئا زائد عن حقك عن الشيء الواجب. ونسأل الله التوفيق والقبول والعودة بسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.